كأنه ماء سقي به القلب. نعم، إذن امتزج بالقلب ولا لا؟ امتزج به كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه. تعرفون المدر يا حسين؟ تعرف سيد؟ نعم. من يعرف؟ لا سكر الليمون. المدر هذا الطين اليابسة يسمونه عندنا الناس الجمش. ما أدري هو لغة عربية ولا عامية، إنما الطين اليابس يسمى مدرا. مدر الطين الحمر. لا مش مو شرط لكم حمر، يعني الفخار قصدي. لا عندنا طين الحمر يسمونه مدر. لا هذه غير الطين. لا كل طين يابس يسمى مدر. المهم انه والعياذ بالله ان هذا القلب اشرب به العجل، ولكن عبر بالعجل عن حبه لانه ابلغ، كان نفس العجل دخل في قلوبه، وهذا ابلغ والعياذ بالله. وقوله اشربوا في قلوبهم، من الذي اشرب هذا في قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن من بلاغه القران ان ما يكرهه الله يعبر عنه غالبا في البناء المجهول، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الشر ليس اليه. قال الله تعالى عن الجن: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. الشر قالوا اريد، ما نسبوه الى الله، والرشد نسبوه الى الله. المهم ان هؤلاء والعياذ بالله اشربوا في قلوبهم العجل، وهذه فتنه ان يشرب في قلب المرء ما لا يرضاه الله والعياذ بالله، فان هذا من اعظم الفتن، سواء كان حب معبود او حب مطلوب. وحب المال قد يشرب في قلب المرء حتى ينسى به مصالح دينه ودنياه. حب النكاح قد يشرب في قلب المرء حتى يطيعه أحيانا في الحرام والعياذ بالله. وعلى هذا فقس، فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد في البلاء لأنه أهل لأن يبتلى بذلك. ولهذا قال أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل، لأنهم والعياذ بالله قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه، صاروا كفارا به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه. قال لهم هارون عليه الصلاة والسلام: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. مع أن هارون كان وكيلا وخليفة لموسى، لكن ماذا كان جوابهم لهارون؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أصروا والعياذ بالله، لأنه أتبوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقل بئس ما يأمركم به إيمانكم. قل يخاطب الله من؟ موسى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي قل أيها المخاطب أو قل أيها النبي. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس هنا فعل ماض جامد ولا متصرف؟ جامد. تعرف يا وليد الجامد من الجامد؟ وش هو الجامد؟ الجامد الذي لا يتصرف، مثل بئس ناصر يبعث عسى. عسى جامد. جامد بعضهم يقول انه قال يعسو او يعسي، ولكن الاصح انه جامد وليس جامد. طيب، فعل ماض جامد يراد به انشاء الذم. نعم. وقوله بئس ماء وشرب ماء، وهذه لا، هذه نكرة في محل نص، مبني على السكون في محل نص، تمييز، يعني بئس شيئا

مثل ما قال ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يجتمعون هؤلاء الفريقين ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن الكاذب عليه لعنة الله، أو الكاذب يموت، أو الكاذب يكون عليه كذا وكذا. نعم، وهي في الحقيقة المباهلة عرضة للبلاء، ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يباهل، ما ينبغي الإنسان أن يباهل إلا إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام. إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام نعم لا بأس. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه أنكر مسألة العود، وقال من شاء باهلته، من شاء باهل. هل إذا انصح ما نقل عنه نعم ايه معلوم الآية احنا قلنا سياق الآية واللي بعده تدل على ان المراد انهم يتمنون الموت بدون مباح. نعم قال لا اشترك، لكن المعنى الذي ذكر من كثير وهو انهم قد يحتجون عليه ويقول انتم ايضا تقولون ان التراخ لنا فتمنوا. نعم يقول ان كانت فتمنوا. نعم في شرط جواب الشخص. نعم. وبن كيف يتقدر شيء بين الفعل والجواب، يعني فنستهل ثم يتمنى. إيه فتمنى الموت عن طريق المباح. فتمنى الموت عن طريق المباح. يعني المباح له. تمني بعد المباح. تمني هو في من صيغة المباح. من صيغة المباح له تمني. يقول مثلا اللهم من كان منا كاذبا فأمته. فيموت، هذا من المباح. ويقول فتمنوا الموت يعني فباهلون بتمن الموت. ها كيف؟ وعلى كل حال عندنا الآن ظاهر اللفظ والمعنى، فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول أن الإيراث الذي ذكره ابن كثير مدفوع بأن الله أخبرنا بأنهم لن يتمنوا ولن يقول لن يتمنوا، ما قال فسيقول لكم تمنوا، فهم لن يقول ذلك، لن يلهموا إياه. نعم، لأنهم يعلمون اليهود، لاحظوا اليهود لو يعلمون أنهم لو قالوا للمسلمين تمنوا الموت في هذا المقام يتمنون ولا لا؟ يتمنون ولا يهمون. نعم، فلذلك لم يقولوا للمسلمين تمنوا الموت ولم يتمنوه أيضا هم، فيكون البقاء على ظاهر اللفظ يكون أولى، يكون البقاء على ظاهر اللفظ أولى، والعلم عند الله. نعم نعم ولم يجي عنه ما أدب ولا حديث ولا ناس. إن صحيح يكون يدل على ظهر الله، يدل على ظهر الله أن المراد فتمنى الموت يعني حقيقة بدون مباح. هنا نعم من يبسر يعني لا غير من الشهادة، غير لأن تمني الشهادة أن يموت الإنسان على صفة معينة، مهو أن يستعجل الموت. إيه لكن نتنعلم أن الأحسن نعم تمني الشهادة ما يستلزم تمني الموت، وإنما معنى تمني الشهادة أن تموت على صفة معينة. في سبيل الله هذا من جزء من الشهادة. إيه نعم، فإذا على كل حال إذا نرجح

نعم. الفائدة الرابعة دليل على أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العداء. محمد من قوله هذا رفعنا فوقهم ورفعنا فوقهم ركوع، لأن هذا خارق العداء، مما يدل على أن الأمر كله أمر الكون بيد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والسفور. من نفع حجات واسمعوا قال سمعت واشربوا في غلوب العجل، خذوا ما آتناكم بقوة. فإن الواجب أن يتلقى الإنسان شريعة الله بالقوة والعزيمة لا بالفتور والكسل. نعم. الله أتاهم بقوة ولا هم يتلقون؟ نعم، خذوا ما آتناكم بقوة، يعني ما نتقبلوا هذه شريعة الله بالقوة والنشاط. الفائدة، ومن فوائد هذه الآية بيان عتوب بني إسرائيل، ما تجد آية إلا فيها هذا الفائدة. آدم من عتوب بني إسرائيل، بقوة ها؟ لا لا يا. نعم قالوا سمعنا وعصينا، وهذا أبلغ ما يكون في العتو ولا رجلة. لو ما سمعوا كان يقال عذروا بجهلهم، لكن قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد الآية أن السمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك. من اللي ما خال رهيب أن سمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك. طيب أي سمع إدراك سمع إجابة؟ قوله سمعنا سمع الإدراك. نعم.